من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزك المستمع صباح الخير. إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ إزاي الصحة؟ إزاي الحال؟ طبعا حلو وعالي العال، تستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. أجمل الأرزاق ليس رزق المال فقط، بل إن الصحة هي أعلى درجات الرزق. متعكم الله برزق ونعمة الصحة والعافية. شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، علشان حلو وطبعك حلو جينا عشان بس نحييك. ده احنا حبايب، شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت. ده احنا حبايب، شوف من أسعد معكم اليوم هيلي سالم، ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. صباح الخير، أهلا وسهلا. هنتكلم النهاردة عن إتقان العمل. إتقان العمل ده هيدينا نتائج، لأن ربنا اللي ضمن النتيجة. لو كل واحد فينا عمل اللي عليه. أنا النهاردة قريت حاجة كده عجبتني جدا للفنان القدير يوسف وهب. قال إن هو راح إنجلترا، فوجد إن جاره نزل قال له مواعيد نومك إيه، فاستغرب، فاكتشف إن هو عشان يرتب هو هيعمل إمتى وولاده يلعبوا في الجنة إمتى. فإتقان العمل واحترام الآخرين، كل واحد يقول لا ده فلان ما بيعملش، كل واحد يعمل لنفسه ما له وما عليه. فإن شاء الله ده هيدينا تقدم جامد جدا، لأن إحنا بلد مليون متدين بطبعنا، إحنا مسلمين يا مسيحيين. القرآن مليان كل يعمل يعلم، ونفس الكلام في الكتاب المقدس، يعمل يعلم. فإتقان العمل، وإن شاء الله عشان بكرة يبقى أحسن. حسام عبد القادر الفل، أستاذ مساعد جراحة الأورام. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. من حقي يا أحمد، من حقي ومن صميم حقوقي. إيه ده إيه ده إيه التطور ده يا أميمة؟ أيوه، وامبارح بقى كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان. ومين بقى اللي فكرك باليوم العالمي لحقوق الإنسان؟ مسرات الله يكرمها. على العموم أنا ما عنديش مانع تروح النادي كل يوم. هما يومين بس، الخميس والجمعة، وممكن يعني يبقى فيه يوم تالت. طب وش معنى يعني الخميس والجمعة؟ أصلي بيكون هناك صحباتي، واختك غيدة، وممكن عفاف تيجي، واي حد تاني. ماشي يا اميمة، هيا انطلقي مارسي حقوقك براحتك. ربنا يخليك ليا. ويخليك ليا يا حياتي، مارسي حقوقك اللي هي اصلا محفوظة ليكي ولكل مرأة مصرية. اهلا نميمة حبيبتي. صباح الفل يا غادة. صباح النور يا نميمة يا قمر، تعالي عودي قدامي وحطب لك الشاي. لا يا حبيبتي، كابتشينو. احلى كابتشينو. لا احلى نميمة، هي ما جاتش اصلها نايمة، وعمر قال ايه خايفي صحية، مش بيحب يزعلها، ده حتى قايم جعان وعايز يفطر. استني انا هكلمه. ايوه هنا الخط الصحي. ايوه يا عمرو، انا غاده. بتقول ايه؟ بقول يا اهلا. صح صح يا عمرو ولا لسه نايم؟ لا لا نايم هنا يا بيه، انا بصحى بدري، ما انتوا عارفين. معلش يا عمرو، بس يا ريت كده يعني تتشجع شويه وتصحي مها. وماله؟ حاضر حاضر. عشان هي تجينا النادي ولا بتخاف تصحيها؟ لا اخاف ايه، انا بس هو احترام لراحتها ولمشاعرها. احترام لمشاعرها وتموت انت من الجوع؟ الدنيا ما صارتش يا غازه. لا دلوقتي ما هتصحى وتفرش ونفطر وكل حاجه هتبقى حلوه. انتوا على فكرة بقى بتتسرعوا احيانا في حكمكم على عمر. بالعكس يا احمد، ده عجبني جدا لما قال لغادة انه مش عايز يصحيها ويزعجها. انتوا قلتوا انه خواف، وهو قال لنا انه بيحترم راحتها ومشاعرها لانها بتحترم راحته ومشاعره. ما هو ده شيء عادي، لان مها ست طيبة يا اميمة. وانا يا احمد ايه، مش طيبة؟ مين قال كده؟ ده انا اقطع لك لسان اللي يقول كده. ده انت طيبة جدا، او تقدر تقولي الـ الـ الـ الـ يعني الـ الـ الطيبة نفسها، وحنونة جدا وحبوبة جدا، وبعدين فوق ده كله حبيبتي انا. طيب يعني انت بس يعني مش واخد بالك مني. ازاي مش واخد بالي منك؟ ده انت حبيبتي. خليني اكمل. كملي. انا هلكانة يا احمد، من أول ما بصحى من النوم حركة وشغل مستمر، وده كفاية المطبخ. ربنا يقويك يا أميمة، الحقيقة أنت تستاهل كل خير. أيوة كل خير، أستاهل أنك تاخد بالك مني. يعني تشتري لي غسالة اطباق بدل اللي باظت. ياريت كمان ما تبقاش يعني الدقة في أجرة نحمده دي لما تيجي تمسك الشقة من أولها لأخرها. نحمده بتتدلع علينا يا أميمة، بس أنا بعرف أتعامل معاها. وإيه كمان؟ غسالة أطباق وأجرة نحمده. في إيه تاني؟ الغسالة، غسلت الهدوم. قلت لك أكتر من مرة إنها عايزة صيانة. ما هو لما لاقي شركة كويسة بتصلح بذمة. وأفضل أنا بقى شقيانة؟ يا بخت بنت عمتك عمرو، ما يقدرش يسيبها تعبانة، بيحترم راحتها ومشاعرها. وإنت يا أحمد مش محتاج. مش محتاج ايه؟ اني اطلب منك تحترم راحتي ومشاعري. لا ده انت راحتك تهمني ومشاعرك بحترمها قوي. طب بقول لك ايه بقى؟ نعم. اثبتلي. اثبتلك؟ طبعا هثبتلك. بكرة الصبح هتلاقيني ثابتلك كل حاجة، غسالة اطباق جديدة، وهطلب مركز الصيانة، ونحمده اهم حاجة تريحك وتاخد اللي هي عايزاه. المهم راحتك انت يا قمر. ها كده راضي عليا؟ عزيزتي المستمعة، العنف ضد المرأة ظاهرة يجب أن يتكاتف جميع أفراد المجتمع في التصدي لها. وحول دور المجتمع في التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الدكتور عمرو حسن، مؤسس حملة أنت الأهم. دكتور عمرو أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك دكتور عمرو. بنتكلم مع حضرتك عن ظاهرة العنف ضد المرأة وضرورة تكاتف كل المؤسسات والهيئات من أجل مواجهة هذه الظاهرة. يعني نقول إن احنا بنحتفل ب 16 يوم مكافحة العنف ضد المرأة، ممتدين من 25/11 لغاية يوم 10/12. يمكن دور دايما إن احنا نتكلم، نوعي الناس. احنا بنقول إن احنا في حرب وعي، حرب تغيير مفاهيم مغلوطة. ويمكن دايما نقول إن الهدف مش إن العنف يقع، لا، ده أنت إنك تخلقي جيل من ولاد وبنات رافض للتمييز، رافض لثقافة العنف، إن البنت تبقى فاهمة إن هي من حقها تبلغ، من حقها إن هي تاخد حقها، مش من حق إن حد يتحرج بيها أو يديها تقول لها كلمة تضايقها. ولو حتى تعرضت تبقى عارفة إن الدولة كلها واقفة في صفها، إن في كل مكان، لو هي في الجامعة في مكان الواحد في منطقة العنف تقدر إن هي تروح وتشتكي وتقدر إن هي تاخد حقها. فمحتاجة تغير ثقافة الناس، الواحدة تبقى عارفة إن هو غير مقبول إن هي تتعرض لأي نوع من أنواع العنف. ويمكن نقول إن المرأة المصرية بتعيش عصر ذهبي. لما تتابعي في اخر 7 سنين تشوفي التمكين اللي المرأة المصرية بتاخده. يمكن نقول لو ضربنا مثلا بالتمكين السياسي، فاقدر اقول حضرتك ان انت عندك اعلى نسبه تمثيل للسيدات في البرلمان، عندك اعلى نسبه سيدات في التاريخ في الوزارات. ما هو جزء من حل قضيه العنف انك تمكني الست. تمكني الست يعني ايه؟ يعني الست تعلميها تشتغل، ترفعي سقف طموحها. لما ترفعي سقف طموحها هو دي الست اللي هيكون غير مقبول بالنسبه لها ان هي ترضى بالعنف، مش ان هي هتقول لك طب انا هعمل ايه. فبالتالي نقول احد حلول انك تواجهي العنف انك تمكني الست، انك تعلميها، تشغليها، ترفعي سقف طموحها. احد اهم الحلول انك تخلقي جيل من الولاد اللي رافض لثقافه التمييز. ان بالتالي دائما بقول ده حتى دور الام، ان هي الولد والبنت وعندها وهم اولادها، هل يا ترى هتزرعي جوه دماغ ابنك ثقافه التمييز وان هو احسن من اخته، ولا ان هم تطلعي ولد سوي هو ده لما هيكبر هو ده اللي هيحترم مراته، هو ده اللي هيحترم زميلته في الشغل، ويبقى بالنسبه له مرفوض ان اي ظواهر سلبيه. دكتور عمرو، يعني دور الفن في تسليط الضوء على ظاهره العنف ضد المراه اكيد دور كبير. يعني بنقول ان هي قضيه وعي، فقضيه الوعي لازم تشارك فيها بكل الاسلحه، واهم الاسلحه، اهم سلاح فيها انا دايما بقول هو الاعلام، هو الفن، هو الدراما. يمكن انا قلت قبل كده ان قد يكون مسلسل واحد يتعرض في رمضان اثره يفضل لسنين كتير اكتر من لو عملتي 1000 ندوه. فبنقول ان انت تغيري المفاهيم المغلوطه محتاج نشغل كل الاسلحه. قد يكون الاعلام ده ليه دور، المدرسه ليها دور، الجامعه ليها دور، الدين حتى قد يكون الفهم الخاطئ للدين ممكن يفسر للناس ان هو يمارس التمييز او يمارس العنف، بس نقول لا، ده فهم مغلوط للدين. انا دايما بقول مشكلتك في مصر ان قد يكون عندك وعي منقوص او وعي خاطئ. فده دورنا بقى كلنا ان احنا نشارك وان احنا نغير سقف المجتمع عشان تخلقي جيل اقوى، جيل احسن، جيل بيحترم الست، جيل بيقدر الست، وبالتالي الدولة تتغير للأحسن. الاهتمام بالشباب من خلال وحدة مثل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل جامعة القاهرة أكيد تأثير قوي جدا. ودايما بقول في الاخر ما هو قبل البلد دي في شبابها وقوه البلد الحقيقيه دي في شبابها. ويمكن اقول لحضرتك ان انت بره دول اوروبا تحسدك، هم قاره عبوسه عندهم الغالبيه العظمى من الناس عواجيز، انت قاره هنا اساسك بلد شابه، غالبيه البلد من الشباب، هم دولت اللي يقدروا يغيروا، هم دولت اللي يقدروا يبنوا. بس انت دايما هدفك ان انت جيل ورا جيل يطلع اقوى، جيل ورا جيل يطلع مثقف فاهم اكتر يحب بلده أكتر، ساعتها البلد تقدر تتغير وتاخد المكانة الحقيقية اللي تستحقها. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية أبدعت في جميع المجالات، ومنى خليل تلتقط لنا الآن صورة مشرقة للمرأة المصرية. ومعي إحدى الصور المشرقة الحقيقة المتلألئة في سماء مصر وسماء العالم كمان. دكتورة منى شوقي، استشاري تنمية الموارد البشرية وعلم النفس الإيجابي. دكتورة، مش على المستوى المحلي ولكن كمان على مستوى الدولي في إيرية مرضى الكانسر وإيرية الموتيفيشنال سبيكر، يعني المحاضر التحفيزي. أنا بحاضر في مصر وفي أكتر من دولة برا، عرب وأجانب. بس أنت صغيرة قوي. والعكس. الصغر والشكل الحلو على فكرة هو إن إحنا نكون شايلين في قلوبنا طاقة إيجابية جميلة. فاللي عايز أقول للستات، أجمل مكياج في العالم هو إن قلبك يكون حلو وقلبك يكون نظيف. دي أجمل عملية تجميل ممكن تعمليها عند أحسن دكتور، هو إن أنت دايما تملي قلبك بالحب. وعايزه تزودي جمالك، اسعدي غيرك. صحيح، بينعكس عليكي كمان. صحيح، عايزه فعلا تكوني اجمل واجمل واجمل. هتقفي قدام المرايه، مش هزار ومش بقوله كلام مثلا مجرد تعبيري ولكنه حقيقه، كانك عملتي عمليه تجميل وبقيتي احلى. كل ما تعملي خير كل ما هتلاقي النور في وشك، وهتلاقي حلاوتك زادت، وهتلاقي نفسك احلى واصغر وشبابك دايم على طول بالحب وبالخير. دكتوره منى شوقي، عايزه اسمع نجاحاتك، عايزه اقول لكل اللي بيسمع معنا دلوقتي ان لا، في مصر في نماذج مشرفة بجد، في نماذج نسائية مشرقة متلألئة زي ما انا قلت. اللي عايز اقوله، انا ابتديت حياتي زي اي حد، دخلت كلية صيدلة وبعدين ابتديت خرجت منها وبعدين اشتغلت شغلانات كتيرة جدا، وكل ده انا لسه حاسه ان جوايا طاقه ما خرجتش. وبعدين بدات اشتغل في شركه كبيره من اكبر شركات الدواء في العالم لحد ما وصلت لمنصب اداري كبير جدا في الشركه دي، وكنت مسؤوله عن تدريب عدد وفريق كبير في الشركه. فاكتشفت موهبه التدريب والكلام وان انا اكون انسانه مقنعه للاخرين. وبعدين اتقابلت مع استاذي الله يرحمه دكتور ابراهيم الفقي، فحولت مساري وعملت كارير شيفت لتنميه الموارد البشريه اللي هي التنميه البشريه وعلم النفس الايجابي. وابتديت اعمل ده في مصر وبره مصر. حصل لي دروب صحي كبير جدا ان انا مرضت مرض جامد، والناس كتير قوي بتخاف من المرض ده اللي هو السرطان، والحمد لله انا من الناس اللي قهرت السرطان وقدرت انها تبقى كان سيرفايفر. وبالتالي قدرت ان انا اكون موتيفيشنال سبيكر او مدرب تحفيزي للمرضى في العالم. بيخافوا قوي قوي لما يتشخصوا، فبنتكلم معهم ونقدر ان احنا نديهم دفعه لقدام، ونقدر ان احنا نقول لهم لا يو كان دو ات، انت تقدر تخف، انت تقدر تبقى جميل لو انت واثق من الشفاء، ولو انت واثق انه الحياه رحله قصيره جدا، المهم ان انت تكون تستمتع بكل لحظه بتقضيها فيها. مش المهم انت فين ولا بتعمل ايه، المهم انك انت تبقى عارف ان السعاده حاله ذهنيه وليست ظروف. ما تشرطش سعادتك ولا شفاك على حد او على امر او على فلوس او على نجاح او على مناصب او على اي حاجه جديده هتشتريها او على عربيه عايز تغيرها، ابدا مش هي اللي بتجيب السعاده. السعاده قرار، السعاده قرار، والجمال رباني الحمد لله، والجمال الداخلي والله طالع على وش حضرتك، والقناعه والرضا بما قسمه ربنا سبحانه وتعالى، وزي ما قلت الإرادة القوية. دكتورة منى عامل مهم قوي في وصولك لنجاحات ووصولك للعالمية كمان. والآن الشيف مشير الديب تعد لنا طريقة عمل جديدة من المعجنات. صباح الخير، النهاردة هقدم لكم نوع جديد من المخبوزات مفيش بيت بيخلى منه، وبنستخدمه باستمرار، وبيستخدم في كل المناسبات وفي أعياد ميلاد، وكمان بنعمله الأولاد سندوتشات. طبعا عرفتوا هنتكلم عن ايه، هنتكلم عن الكايزر أو البيتشي بان. ساعات بنبقى احنا عايزين حجم معين ما بنلاقهوش قدامنا، متوفر موجود في الأفران ما بنلاقهوش، زي مثلا عايزين حجم الميني سندوتش عندنا مناسبة أو حاجة هنعمله، يبقى عايزين حجم كبير شوية ما بنلاقهوش، فاحنا كده ممكن نعمله في البيت بالطريقة اللي احنا بطريقة سهلة وجميلة وبالمقادير برضو متواجدة في كل بيت. نبدأ على المقادير: كيلو دقيق، حوالي 20 جرام زيت، وممكن الزيت ده نستبدله بمعلقتين زبدة لو احنا عايزينها يعني عجينة دسمة وطعم أحسن، و50 جرام سكر، ومعلقة كبيرة خميرة، وذرة محسن خبز، وذرة ملح، وثلاث معالق لبن بودرة. ولو برضو عايزين نضيف قيمة غذائية ممكن نضيف بيضتين وفانيليا. الطريقة: نبدأ نجيب المقادير الجافة كلها مع بعضها هنحطها، وبعد كده بننزل بالمية الدافية لغاية ما تلم العجينة، وفي الآخر بنحط الزبدة أو الزيت حسب اللي هنستخدمه. بنسيب العجينة لما تخمر في مكان دافي، بنغطيها وبنسيبها تخمر، وبعد كده بناخدها بنقطعها الأحجام اللي احنا عايزينها. ممكن عايزينها قطع، نقطعها قطع كبيرة لو عايزينها للبرجر مثلا، أو بنقطعها قطع صغيرة جدا يعني أقل من حجم البيضة كمان لو عايزينها للميني ساندويتش أو الاستخدام اللي احنا هنستخدمه. ممكن نعملها مدورة كالكايزر، وممكن برضو بتبقى بنفردها وبنلفها عشان تتعمل كرغيف فينو صغير او الحجم اللي انتوا عايزين. بعد ما بنقطعها ونحطها بنسيبها تخمر مرة تانية، وعشان تخمر بطريقة كويسة وتبقى نتيجتها كويسة في الخبز بنحطها في مكان دافي، وياريت المكان ده بنحط معاها صينية او طبق فيه مية مغلية تطلع البخار اللي بيطلعه ده، بيخمر العجينة كويس جدا. وبعدين بنسخن الفرن على درجة عالية وبندخله، وياريت برضو في الفرن بنحط برضو طبق فيه مية سخنة، البخار اللي بيطلع ده بيسوي بيخلي السندويتش يطلع طري. طبعا قبل ما بندخله الفرن بنكون دهنا الوش صفار بيضة مع فانيليا، وعايزة تحطي على الوش سمسم، حبة البركة، تسيبيه كده براحتك، بيخش بيستوي وبيطلع وبالهنا والشكر. عزيزتي المستمعة، أمل في الحياة والجديد في علاج مريضات سرطان الثدي المتقدم في مصر، وحول حرص الدولة أن تستفيد المرأة المصرية من أحدث العلاجات في مجال أورام الثدي بالتعاون ودعم شركات الأدوية، أجريت الحوار التالي. الدكتور شريف أمين، مدير قطاع الأورام في مصر والمغرب وتونس، إحدى الشركات الدوائية الرائدة في المنطقة والعالم. أهلا بك، متشكر على وجودك النهاردة. دكتور شريف، يعني الدور المجتمعي لشركات الأدوية الدولية تجاه الأمراض ذات التكلفة العالية، يعني مثل الأورام وأورام الثدي، والحكومة والدولة لها يعني مبادرات عديدة لصحة المرأة. الدعم اللي بتقدموه لهذه المبادرات حتى يصل للمرأة المصرية البسيطة. أكبر شركة أدوية موجودة في مصر، بنؤمن إن دورنا أكتر من إن إحنا نقدم دواء بس، وبالتالي كان وجود بالذات في السرطان الثدي والمبادرة الرئاسية هو إن لقينا توافق كبير جدا ما بين رؤيتنا إزاي عايزين نعمل إيه في أورام الثدي ورؤية الدولة ليها. وكان المشروع الحقيقة إطار جيد جدا إن إحنا نقدر نعمل في نتعاون مع وزارة الصحة في نقاط كتير، منها البحث العلمي، منها رفع كفاءة الجهاز الطبي، منها ازاي نعمل مراكز مثالية. والحقيقة احنا في حوارات مستمرة مع الحملة الرئاسية على ازاي نقدر نتعاون فيما هو ابعد من تقديم افضل الادوية. النقطة التانية المهمة هو طبعا تقديم احدث الادوية الموجودة في العالم، الدواء اللي بتتعالج بيه المريضة في انجلترا في امريكا ازاي يبقى موجود لمريضة الأورام في مصر. والحقيقة المجهود اللي حصل السنتين اللي فاتوا هو اللي خلى ده ممكن، والنهاردة أقدر أقولك إن ده بقى واقع، مش حلم كنا بنحلمه من كام سنة. يقدم يعني أمل في الحياة للمرأة مريضة الأورام ومريضة سرطان الثدي، والنهاردة قدامنا الأمل بيتحقق من خلال وجود أطباء في المجال بيوصفوا إزاي هذا هو الدواء بارقة أمل للمرأة. مظبوط اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة هو ان احنا لقينا نتائج التجارب السريرية، بقى عندنا دليل ان ازاي دواء يدي امل لمريض السرطان الثدي الانتشاري الهرموني ان هي تطيل فترة الحياة بإذن الله. لكن بشكل علمي اثبتت الدراسة اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة ان ده ما بقاش حلم، ده بقى واقع لمريض السرطان الثدي. الألم من المرض بجانبه امل، بيكون يعني بشرة خير للمرأة المصرية وأسرتها. مظبوط، بالظبط كده، هو ده اللي احنا بنقوله، ان رغم ان في ألم جه معاه لكن بنتكلم على الأمل وبنتكلم على جودة الحياة وبنتكلم على ان ازاي تقدر المريضة النهاردة تطمن ان بقى عندها أمل جديد موجود في مصر. عزيزتي المستمعة، والآن نستعيد الذكريات مع دراما خالتي بامبا. الرجل ابو سيد ده هيجنني، لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب، مفيش حاجه تعجبه ابدا. احترت يا اختي واحتر دليلي يا اختي. الراجل من مده كده كانت غزلته رايقه، قلت خير، راح حاطط ايده في جيبه ومطلع 5 ورقات، كل ورقه ب10 جنيه. بقول ايه يا بمبا؟ عيني، الشتا كل سنه وانت طيبه دخل بقى، وانا شايف ان الاولاد عايزين هدوم. هو من ناحيه عايزين، انا شايف الواد حماده جزمته مهربده ولسانها طالع. ايوه، هي من ناحيه مهربده ولسانها طالع. ثم شنطه شوشو اللي بتحط فيها كتب جربت وتفرتكت وكتب طالعه منها بتنط. ايوه حياتك، هي كتب بتنط. نعم، وعشان كده بقى يا بمبا انا وفرت المبلغ ده عشان نجيب لهم الحاجات الضروريه للولاد. ها، ايه رايك يا بمبا؟ عين العقل يا ابو سيد. تسلم عينيك يا بمبوز. يبقى تاخدي المبلغ ده عشان تجيب الحاجات الضرورية للولاد. ها، وحياتكم، اخدت الفلوس ونزلت على المسك اجيب طلبات العيال، وانت شايفة بقى الشتا داخل ازاي. اول يختي ما دخلت، دخلت على محل بيع القماش ولسه جاي اقطع حتة قماش صوف وكسر للعيال، الاقي لك يا حبيبتي حتة قماش تنفع فستان، انما ايه مش الجرى يا اختي وتشرح القلب. طب قوليلي هجيب بقى حتة جلاليب للعيال ولا اجيب قماشة الفستان اللقطة دي؟ لقيت الحكاية مش عايزة سؤال، رحت قطع اربع تمتار. قطعوا يا اختي الاربع تمتار لوحدهم دول 20 جنيه، لكن وماله مدام حاجة تستاهل يبقى خلاص. وخرجت من محل القماش على محل الجزم، ما انتي عارفة يا حبيبتي اني واخدة معايا فلوس ومقاس العيال. رحت منقية جزمة الحمادة وجزمة السوشو، ولسه راح ادفع الفلوس في الكيس وابص الاقي في الباترينة جزمة حريم، انما ايه تهبل. انا بقى لو لبستها هجهدي الست عليا وام اسمعي والمنفوخة على الفاضي الست عنايات. رحت يا حبيبتي مرجع البون وجبت بون تاني بالجزمة اللي عجبتني، يبقى بقى عندي فرصة زي دي افرس فيها الست عليا وام اسمعين ومفرسهمش وحياتك ابدا. ومن محل الجزم رحت على محل الشنط، اقوم ابص الاقي يا اختي في الباترينة حتة شنطة قطيفة، انما ايه تجنن. طب قولي لي بقى يا اختي افضل شايله في دراعي الشنطة الصيفي اللي جبتها الصيف اللي فات ولا واجب اشتري شنطة شتوي؟ ما كدبتش خبر يا حبيبتي، رحت شرياها. يقوم يا اختي الراجل اول ما يشوفني داخله البيت ومعايا الحاجات دي يطلع فيا ايه ده يا بامب؟ الله الله الله الله، ايه ده كله؟ انت مش عندك فساتين شتوي يا وليه؟ من ناحيه عندي عندي يا ابو سيد. مش عندك جزم؟ من ناحيه عندي عندي يا ابو سيد. الله، الشنطه بتاعتك ايه ده؟ ده انت الهدوم والشنط في الدولاب متلتله. هي متلتله متلتله يا ابو سيد. نعم، يبقى لزومه ايه بقى تروحي حضرتك وتكومي وتجيبي والعيال ولادك محتاجين ولا تجيبلهمش يا بامب؟ اما انت راجل عجيب يا ابو سيد، انت ايه اديتني الفلوس وبتحاسبني؟ اديتك 50 جنيه، كل جنيه ينفع جنيه. يا دوبك حق الفستانين والجزمه والشنطه، واللي فاضل يا دوب يا حبيبي اجره الخياطه. بقى يا راجل تديني الفلوس على قد القد وترجع تعمل لك هليله؟ هليله ايه ده؟ انا اعمل هليله و60 هليله؟ انا اعمل هليله عشان انت نازله تشتري للاولاد اللي ما عندهمش ولا نازله تشتري لنفسك وانت الدولاب مليان هدوم عندك يا بمبه؟ وهو حصل ايه يعني يا ابو سيد؟ هو انا بشتري الحاجات دي لنفسي؟ امال بتشتريها لمين؟ ليكوا طبعا. لينا طبعا يا حبيبي. هو انا بقى لما البس واتشيك واكيد ام اسمعين واكيد جارتها كلها مش هشرفكم؟ تقومي تنزلي معاكي 50 جنيه تشتري بيهم ليكي حاجات والعيال ما يهونوش عليكي تشتري لهم حاجه يا منبه؟ لا اشتريت يا ابو سيد. اشتريت ايه؟ الواد جبت له استيكه يا اخويا، بشيلن. الله اكبر. والبت يا اخويا جبت لها دستة فراتيك ببريزه. فراتيك؟ ده انت هتفرتكي مخي، ده انت هتربي لي الخفيف. يا عالم اروح في الست دي يا ناس، اروح من الست دي فين بس؟ افهم افهم يا ناس. والراجل يختي من ساعتها ملوي ومقموص ما تفهمش ليه. لا واللي غزني اكتر واكتر انه من ساعتها ما يرضاش يديني فلوس علشان انزل اشتري هدوم للعيال، وقال ايه يا اختي هو اللي ينزل يشتري لهم بنفسه. شوف يا اختي الراجل اللي انا عايزه اشرفه ومش عاجبه، هروح منه فين بس يا اخواتي؟ يا عيني عليا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هالة سالم.